الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي في الله أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن إن شاء الله تعالى على موعد الليلة كما وعدنا لنجيب عن ما يرد في أذهان حضراتكم من تساؤلات، وما زلنا نكرر للسؤال أهمية كبيرة ويحقق الفائدة ليس لصاحبه فقط وإنما لكل السامعين، خاصة إذا كان السؤال بناء. والسؤال الذي أبدأ به إن شاء الله تعالى، الأخ يسأل فيقول: حدث خلاف بين رجل وزوجته وتم انفصال مؤقت بينهما، وأثناء التفاوض بينهما من أجل الصلح قال الزوج للوسطاء إنه على الزوجة أن تأتي وأن تعيش معه، ولكن من أجل أطفالها فقط وليس لها أي حق آخر، فهل يعتبر هذا يمين ظهار؟ أولا، أنا أريد في قضايا الطلاق في مثل هذه الألفاظ ينبغي ألا تتوسط لغيرك. كثير منا يفرح بأنه توسط لغيره في مثل هذه الأمور، يكون مثلا أحد الناس على مقربة من رجل العلم، فيأتيه قريب أو صديق فيقول: أنا حلفت على امرأتي أو قلت لها كذا أو كذا أو كذا، فسلي. فيقول له: إن شاء الله لا تبتئس، أنا تربطني بفلان صداقة، أو أنا أجلس مع فلان سأسأله لك، وأعتقد بذلك أنه قد فعل خيرا لنفسه ولمن سأله. أنا أقول له: الذي يأتي فيسألك هذا السؤال قل له: اذهب أنت فسل، اذهب أنت فسل. لماذا؟ نحن عندنا في قضايا طلاق ألفاظ صريحة كأنت طالق، وهذه الألفاظ تدخل فيها أمور هي التي تجعلني أحدد الفتوى، وهذه الأمور التي تدخل فيها لا يمكن أن تسمع إلا من قائل الله. كذلك في ألفاظ نسميها كنايات الطلاق. كنايات الطلاق هي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، ولا يمكن أيضا أن نحدد هي طلاق أو ليس طلاق إلا إذا سئل الرجل عن نيته، ولا يمكن أن يجيب عن النية إلا قائل اللفظ. فأنا أعتقد أنك لو توسطت فأنت بهذا قد تحمل نفسك وزرا لا حمل لك به. وكذلك رجل العلم الذي يتسرع ويفتيك فتنقل الفتوى دون أن يسمع من أصل الموضوع، فقد يحل حراما أو يحرم حلالا لأنه لم يتبصر في الأمر. ومن أجل هذا دائما أقول، وهذه مسألة تتعلمها إن شاء الله تعالى قبل أن أتعلمها أنا، لأي إنسان يأتي فيوسطك علمه أن الطلاق كالمرض، فكما أن الطبيب لا بد وأن يسمع من المريض، كذلك رجل العلم لا بد وأن يسمع من المطلق، وعليه لا تجوز الوساطة في مثل هذه الأمور. فأرجو إن شاء الله تعالى أن تنزهوا أنفسكم عن هذا الأمر. لكن أنا أجيب على اعتبار أن أنا حقول جاءني شخص وقال لي والله أنا كنت في خلاف مع زوجتي وزي ما هو معروف في مشاكلنا وفي خلافاتنا وهذا من الجهل بتروح سايبة البيت ورايحة بيت أبوها وبعدين بيتدخل أناس كي يصلحوا بين الطرفين. فيجي الزوج في حال انفعاله وغضبه يقول والله هي تيجي تعيش مع أولادها ويقعد مع أولادها لكن ليس لها عندي أي حق. هذه الكلمة ليس لها عندي أي حق تمام، هل تعتبر طلاقا؟ هل تعتبر ظهارا؟ هل كما سألني السائل، هي لا تعتبر طلاقا إلا إذا نوى بها الطلاق، ودي مسألة لابد أن احنا نسأله هو عنها، يعني ليس لها عندي أي حق، دي لابد أن يسأل عن هذا الله. ليس لها عندي أي حق لأنني غاضب عليها ولا أستطيع أن أنظر إليها أو أقربها، جائز. ليس لها عندي أي حق لأنها أطبحت محرمة عليها لأني أنوي بهذه الكلمة طلاق، جائز. ودي بالضبط زي كلمة الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، وهذه الكلمة أيضا من كلمات الطلاق. فالراجل يخش من البيت يقول لا خلاص ما عادش ليك عيشة هنا، تفضل روح لأهلك، ما عادش ليك عيشة هنا تفضل روح لأهلك. دي اللي بيحكمها نية الزوج، ما عادش ليك عيشة هنا تفضل روح لأهلي، مش عايز اشوف وشك اليومين دول، خلاص لا شيء في هذا. وهو اللي بيحدد لي ما عادش ليك عيشة هنا لاني فعلا لا اصبحت لا تحلي ولا حلك لاني طلقتك، دي مسألة ايضا اللي يحددها الزوج. وهذه الكلمة كانت العرب تستخدمها احيانا تريد التأديب واحيانا تريد الطلاق. تريد التأديب انه بيبعدها عن بيتها وعن اولادها تأديبا لها، وتريد الطلاق فكان الامر يتوقف على نية الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة كان قد عقد عليها وهم أن يدخل بها وهي بنت الجون، ولا حديث في صحيح البخاري بهذه الكلمة، قال لها الحقي بأهلك، وأصبحت طلاقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى بها طلاقا. ولكن هذه الكلمة لا تصير ظهارا، يعني ما تنفعش تبقى ظهار، يعني ما تقولش بقى المرأة أصبحت هو المظاهر منها بهذه الكلمة، يعني ما لهاش أي حق هنا، يبقى معناها أنه قد ظهر منها. لا، الظهار له لفظه المحدد، أنت عليها كظهر أمي كما كانت تنطقها العرب أو كما ننطقها نحن، أنت محرمة عليا زي أمي وأختي. لكن هذه الكلمة لا تصلح أن تكون ظهارا، لكن تصلح أن تكون طلاقا، والمسألة تتوقف على نية الزوج. بيقول لي أنا رجل أعمل في مجال تركيب السيراميك وأحيانا أعمل في حمامات لم تستعمل أصلا، وأحيانا أعمل في حمامات يقوم أصحابها بتجديدها، فهل يجوز ذكر اسم الله وتلاوة القرآن في الحالتين؟ هفترض إن إحنا حددنا مكان وقلنا إن المكان ده هيتعمل دورة مية، وطلبنا منك أن تأتي لتنشئها، يعني لسه إيه هتنشأ، فإلى أن تنشأ يجوز لك الذكر وتلاوة القرآن، خلاص تمام. أما إذا كانت منشأة فعلا وحضرتك راح تعدل راح تجدد راح تغير، فلا يجوز ذكر اسم الله ولا يجوز تلاوة القرآن بأي حال من الأحوال. السؤال اللي بعد هذا بيتعلق بقضية من قضايا التفسير بالنسبة لسورة الواقعة. بيقول لي إني ربنا سبحانه وتعالى قسم بسورة الواقعة السابقون السابقون أصحاب اليمين وبعدين أصحاب الشمال أصحاب المشأمة، فبيسأل عنهم وبيقول إن ربنا سبحانه وتعالى مصفهم بيقول وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فبيعز يعرف إيه هو الحنث العظيم. الحنث هو معناه الكذب في القسم، يقول حنث فلان إذا كذب في قسمه. والحنث العظيم يعني الكذب لا يكون عظيما إلا إذا كان مقرونا بذكر الله، يعني الكذب في حد ذاته مصيبة. أنا لو أنت جيت سألتني عن شيء وأنا كذبت هذه مصيبة، فأعظم مصيبة لو أنا دعمت هذا الكذب بالحلف وقلت لك والله تمام، فتيجي تقول لي أخذت الشيء الفلاني أقول لك لا ده كذب ودي مصيبة، ده كذب ودي مصيبة. لكن تقول لي أراجل أقول لك لا والله فدعمت كذبي باليمين بالحلف، فده يسمى الحنث العظيم. ودي اللي بيسموها في لغة الشرع باليمين الغموس، باليمين اللي هي الغموس. نحن عندنا الأيمان أقسام ثلاثة زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم. ذكر اليمين اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وذكر اليمين المنعقدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وذكر اليمين الغموس اللي جه ذكرها هنا هم يصرون على الحنث العظيم. الثلاث أيمان دول هي التي يعني يدور في فلكها الناس وليس لها رابع. فاليمين اللغو أن تحلف على أمر في المستقبل أن تفعله، لسه حاجة هذه تقول مثلا والله لجي لك بكرة، تمام، دي بيسموها اليمين اللي المنعقدة. فوالله نعم، لا والله المنعقدة، بقول المنعقدة أنا مش اللغو، والله بقول المنعقدة وأنا عارف أقول إيه كويس، فبقول هذه اليمين المنعقدة، أنا والله أجي لك بكرة، هذه اليمين المنعقدة، فوالله لو فعلت وجيت ده نعمة، ولو فعلت وما جيتش فأنا علي كفارة يمين اللي بتبدأ بإطعام 10 مساكين أو سوتهم أو من عجز فصيام 3 أيام. اليمين اللغو هي اليمين التي تقال ولا يعني يكون هناك انعقاد بين اللسان والقلب، اللي هي الأيمان اللي بتجري على لسان الناس، والله لا تطلع أقول لك والله ما هقدر وفي الآخر أروح طالع، والله لا تشرب والله ما قادر والله ما هقدر أشرب وفي الآخر أروح شارب، تمام. فهي التي تجري على ألسنة الناس ولا يقصد بها حقيقة اليمين. لكن لما أقول لك والله أجي لك بكرة ما تدخلهاليش في يمين اللغو دي، أنا بحلف ولسه بكرة جاي، تمام، وزي ما بنقول حلف على شيء في المستقبل لسه بكرة جاي وأنا بحلف وأنا عارف إن أنا هاجي يعني، فلو إني ما جيتش يبقى دي يمين منعقدة عشان ما تدخلهاليش في اللغو وتتعودوا على كده. لا، يمين اللغو يمين فورية زي ما بخورها لك، لا والله لا تطلع والله ما قادر واطلع، والله لا تشرب والله ما قادر واشرب، والله لا تاكل والله ما قادر واكل، تمام. أو دي صورة منها. الصورة الثانية اللي هي لها صورتان، الصورة الثانية أن تحلف على الشيء تعتقد أنه هو فيظهر لك أنه ليس هو. فأنا شايف واحد جاي بجلابين بعيد أقول لك بس الحاج أحمد واصل، تقول لي ده الحاج أحمد، أقول لك أه والله أنا شايف الحاج أحمد، أول ما أقرب طلع مش الحاج أحمد، أروح أنا فين بقى؟ أروح أنا فين بقى؟ أروح في فضل الله، لا يؤاخذكم الله باللغو، بس أكون أنا معتقد أنه الحاج أحمد بس يعني تفتحش كده بقى على طول، لا. فهو اليمين التي لا ينعقد فيها القلب، أو هي اليمين اللي هي الألفاظ الدارجة زي ما قلت، أو أن تحلف على الشيء تعتقد أنه هو ويظهر لك أنه ليس هو، تمام. دي اللي بيسموها اليمين اللغو، وربنا سبحانه وتعالى الحمد لله أنه لم يؤاخذنا عليها. اليمين الغموس هي اليمين التي تحلف فيها على شيء مضى، فلو أنك كذب أنت متعمد الكذب، وإن شيء إيه؟ مضى أنت عارفه بقى، أجي أخذ وحط في جيبي 100 قد تزي المناديل وحط في جيبي 100 قد تزي المناديل، أقول لك والله ما أنا متعمد فيها ليه؟ متعمد فيها الكذب، واللي بيسموها اليمين الغموس وليس لها كفارة إلا التوبة والاستغفار، ولو كنت انتزعت بها حقا فلا بد وأن ترد الحق إلى صاحبه. اليمين اليمين الغموس اللي زي ما قلنا تعلم تبقى عارف الشيء وتحلف على خلافه. فلما جاء القرآن قال ويصرون على الحنث الحنث العظيم، معنى هذا أن أهل الكفر كانوا يصرون على يمين غموس اللي هي إيه بقى؟ أنهم كانوا يصرون ويقسمون أنه لا بعث، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ويصر عليها مع أن في دواخلهم يعلمون أن هناك بعث، تمام، يحلفون أن الأصنام شريكة لله، كانوا يقولوا كده وبيقربوهم إلى الله ولهم كلمة عند الله مسموعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله فلهم كلمة ولهم وساطة ولهم كذا ولهم كذا ولهم كذا وكذا، فيصر على ويحلف على هذا. هذه يمين صادقة أم كاذبة؟ تبقى تسميها إيه بقى؟ حنث إيه؟ حنث عظيم. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ هذا فيما يتعلق بهذا السؤال. بيقول لي ما الحكمة من الوضوء بعد أكل الجزور. احنا طبعا في حديث والكلام بقى والخناقة بين أهل العلم فيه كبيرة قوي، هل هو من الأحاديث المنسوخة أو ليس من الأحاديث المنسوخة، حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ. من أكل لحم جزور فليتوضأ. لحم الجزور اللي هو لحم الجمل، فحتى لو أنت على وضوءك أكلت لحم الجزور يبقى بنص هذا الحديث انتقد الوضوء ولا بد أن تتوضأ. مجرد أنك أكلت، مجرد أكله بنص هذا الحديث ناقض للوضوء. الحديث ده صحيح أو صحيح؟ صحيح. نسيب مشكلة النسخ ونقول وقت ما قيل هذا الحديث بقى، ليه من أكل لحم جزور فل يتوضأ؟ ليه؟ زي ما الأخ يسألني إيه الحكمة؟ ليه؟ تمام؟ تيجي بقى وتلاقي بعض أصحاب الكتب راح مذكرين لك كده قصة، أصل الصحابة كانوا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين كانوا كلهم على وضوء، فراح قدم لهم لحم جزور فأكلوا، فأحد الصحابة أخرج ريح فأصبح في حرج إذا قاموا إلى الصلاة، هو الوحيد اللي يتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجه من هذا الحرج قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، فقاموا الكل يتوضأ وهو بقى من ضمن فما وقعش في الحرج. والله الكلام ده كان ممكن يبقى طيب لو صح، تعبيري واضح؟ كلامنا ممكن يبقى طيب لو صح، ولكن هذا كلام لم يصح، هذا كلام لم يصح. وليس هناك حرج، يعني مسائل الحرج يا اخوانا جدد دلوقتي لقينا نخجل من الشرع، لكن فيما مضى ما كانش فيه الكلام ده. يعني فيما مضى الامام احدث في الصلاه كان يروح خارج من الصلاه وغيره يتقدم، مفيش مشكله. دلوقتي ممكن يحدث ويتمني واقف يقول لك سيب الصلاه وامشي، هتبقى مشكله. ايه في ايه بالظبط يعني؟ فالمساله دي كانت غير وارده عشان يكون في حرج ولا مفيش حرج. والقصه التي ذكرتها لكم ليست صحيحه، فلا يعول عليها ولا يعتمد عليها، لا يعول عليها ولا يعتمد ايه ولا يعتمد عليها. فتيجي تقول طب ما زلنا بقى بنسال ليه؟ تمام. الاحكام الشرعيه لما حضرتك تدرس علم اصول الفقه هتلاقي في حاجه اسمها العله، في حاجه اسمها الحكمه. العله هو الشيء الذي تعلق عليه الحكم يثبت بثبوته وينتفي من انتفائه، زي الفطرة في السفر. في السفر العلة في ايه؟ العلة هو السفر، هو السفر. متى وجد السفر جاز لك الفطر، ومتى لم يوجد السفر لم يجز لك الفطر. فنفس السفر علة. الحكمة بقى ايه؟ ممكن كل المشقة، تعبيري ممكن بقى المشقة يعني برسل. فلو سقطت العلة بيسقط الحكم، لكن ليس بشرط إذا سقطت الحكمة أن يسقط الحكم. وعليه لو أنك سافرت جاز لك الفطر، فإذا فقدت المشقة ما نقولكش يجب عليك الصبر، لأن الحكم مش مرتبط بحكمته، مرتبط بإيه؟ بعلته. وعلته إيه؟ السفر. لكن حكمته المشقة، ممكن الحكمة تعرفها وتبقى موجودة وممكن ما تبقاش عارفها ولا هي موجودة. فهديك بقى مثال بسيط جدا. انت لما بتيجي عايز تصلي، صلي. العلة في انك تصلي ثلاث ركعات ايه في الفريضة؟ العلة ايه؟ دخول وقت المغرب. بس دخل وقت المغرب اصبح مفروض عليك انك تصلي ثلاث ركعات. حلو. الحكمه في النوم ثلاثه ايه؟ الحكمه في النوم ثلاثه ايه؟ دخل وقت. يعني انت لو صليت اربعه هتلاقي نفسك دخلت في العشاء. يا راجل ده كلام. الضيق الوقت، يعني احنا بنصلي حلوين ده انت بتصلي واخدين بجو كله الحكمه مش اذا مش كل شيء في الشرع بتعرف له حكمه. وعشان كده تقعد بقى تقرا بقى اكل لحم الجزور ينقض الوضوء ليه؟ قاعد وقت. اذا عله نقض الوضوء ان انا اكل ايه؟ جزور بس. بعد ليه في الحالة دي اكلت جازور؟ يعني ريجي تسأل نضوعك اتنقض ليه؟ اقول لك عشان ايه؟ اكلت جازور. الحكمة ايه؟ زي ما تسألني كده الحكمة ايه؟ طبعا بقى لما قعدوا يقولوا مش عارف اصلا عشان صحابي روح من ضمن كلام غير وارد وغير صحيح مش عارف ايه ذكروا كلام كتير ولا حاجة في وش دماغي ولا حاجة نافعة. ليه؟ لان الشرع ها هنا لم يبين الحكمة ولم يصلوا في هذا الامر الى حكمة انا اقدر اقولها لك. ومن اجل هذا عدم معرفتك بالحكمة تمام ما هوش مشكلة ان كم من امور انت لا تعرف حكمتها لكن انت عارف ايه علتها خلاص علتها فقضي الامر. فمش كل حاجة تسألني الحكمة من وراء منها ايه. فالحكمة انك بتصلي المغرب 3 ركعات ايه والحكمة انك بتصلي الصبح ركعتين ايه والحكمة ان صلاة الظهر والعصر سرية والفجر والمغرب والعشاء جهرية. ليه ليه ما تقعدش تقول بقى زي بعضهم قال وزي ما عملها القذافي راح بيصلي بيهم العصر وراح جاهر بالقراءة وقرأ بسورة الكافرون وسورة الإخلاص ودي واقع حقيقي. وبعدين قال مش قول يا أيها الكافرون بقى على طول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ما فيش قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعايز يعمل الواد فقيه يعني بعض الصايم وإيه ده جهرت في الآية. أيوه المسلمين كانوا بيسروا عشان كانوا خايفين يعني الواد مش خايفين. يا سلام على الفلسفة يا سلام على الفلسفة. فأعتقد إن الحكمة يعني في إن المسلمين كانوا بيصلوا الظهر العصر سرا الخوف خوف إيه. طب كانوا خايفين هم في مكة طب ولما راحوا المدينة كانوا خايفين برضه طب ما جهروش ليه؟ هي كده فرضيتها كده الله أرادها كده الله أرادها كده خلاص فهتتفلسف. وبعدين يقول لهم فين بقى قل؟ يقول لهم قل دي كانت بتسأل النبي وهو عايش. احنا نقول الله احد الله الصمد على طول قل دي ربنا كان بيقولها وهو عايش نقولها احنا ليه؟ فلسفه. اما ليه؟ ما مصيبه مفتكات مفتكات ولسه في تاني تمام. فانا مش عايزه كل شيء تقول لي الحكمه منه ايه الحكمه منه ايه لا انا لكن ايه القضيه بقى ان هل من اكل لحم جزور فليتوضا العمل بهذا الحديث باقي ولا نسخ؟ بعض اهل العلم بيرى انه باقي وقت ما تاكل لحم جمل حتى لو انت على وضوء بتوضا والبعض الاخر بانه بيرى بانه منسوخ بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فرق الوضوء مما كل ما مسته النار. خلاف طويل وكلام طويل واعتقد ان انا ذكرت هذا الخلاف في رمضان قبل الماضي لما كنا بنتكلم عن قضايا الناسخ والمنسوخ ذكرت هذه القضية على وجه تحديد تمام. فاللي عايز يرجع لها يبقى يرجع لشرائط الناسخ والمنسوخ. هل انها عن صبغ الشعر باللون الاسود للرجال يشمل النساء؟ نعم للرجال والنساء الاثنين مع بعض ما فيش استثناء لحد تمام. الاخ بيسال بيقول ان في صفه اهل اليمين اصحاب الجنه الله سبحانه وتعالى يقول في سدر مخضوض وطلح منضوض. فهو عايز يعرف يعني ايه السدر المخضوض والطلح المنضوض يعني ايه. يعني ايه في اثر على ما اذكر كان ذكره ابن المبارك في موضوع السدر المخضوض. السدر اللي هو نوع من اللي بتسموه انتوا النبع بتسموه ايه النبع. فابن المبارك يذكر اثر ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انه يعني لقد فادنا الاعراب واسئلتهم. كان في ناس بتكره الاعراب وتكره اسئله الاعراب. الجماعة الأعراب كان عندهم شيء من الغلظة والفظاظة تمام. وكان عندهم سوء تعبير يعني اللي يجي طالب بحقه من النبي يروح شده من الجلابية واللي عايز يسأل يعني عن الساعة يخلي النبي يتكلم وروح سائل في وسط من النبي يتكلم واللي عايز يعرف كده في جافوة وفظاظة عند هؤلاء القوم. فاللي حصل إني في ناس كانت بتضيق بيهم زرعا وفي ناس كانت على قد فظاظتهم يقول لك الحمد لله افادونا استفدنا من وراهم انه كان عندهم الجرأة ان يسألوا في حاجات الصحابة كانوا يخافوا او يتحرجوا انه يسألوا فيها لكن لغلظتهم وفظاظتهم ما كانوش بيسيبوا حاجة اي حاجة يسأل فيها. فمن ضمن هذه الأمور مسألة السر المخبوط، إني أعرابي راح جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هل في الجنة إيذاء، في يعني ممكن يبقى في أذى في الجنة؟ فقال لا. فقال سمعنا عن شجرة مؤذية في الجنة، قال له السدر فإن شوكها يؤذي، فالزاد يكون في الجنة بقى لأن ليها شوك، معروف ليها شوك وشوكها كمان إيه مؤذي، ففي ذا في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ سدر مخضوض، والمخضوض الذي خض شوكه أي قطع، فجعل الله مكان كل شوكة ثمرة. يبقى في شوك، يبقى معنى مخضوض يعني إيه، يعني إيه قطع شوك، تمام. أما الطلش المنضوض فطبعا معروف أن أشهر التفاسير في هذا، وده قول ابن عباس، أن الطلش اللي هو الموز، عارفين الموز ولا مش فاكرينه؟ فاكرينه يعني الموز، فاللي هو كيلو 75 قرش ده الحلو الشعبي ده، فالموز ده بقى اسمه في لغة العرب الطلش، وطلح منضوض يعني ده المسطرة كده، ما تلاقيش بقى داخلة في بعضيها، ودي طالعة من دي واتنين لازقين في بعض، زي دي بنت كده ودي ممششة ودي مضعفة ودي نصها سليم ونصها مستوي، لا ده مرصوص ومرتب وناضج كله زي بعضه. وبيقول برضه فيه كلما أخذت ثمرة نضجت غيرها، يعني تشيل صباع موز على طول ما تقولش بقى فاضل لنا كام في الصوارة، لا فيش فاضل كام، ما تخافش تشيل بس ومالكش دعوة، تشيله وكل وغيره هيطلع، تمام. سؤال آخر بيقول لي هل الذي ينتحر يكون كافرا؟ أبينا عملنا خطبة عن الانتحار، مش عملنا خطبة عن الانتحار هنا يا ابني، وقلنا إن الراجح إسلام، وسيبك أنت من لغة ستوتة وبهانة، فهو مسلم يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين المسلمين. والحديث أنا قلت اللي ورد بقى فيها رضواني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، أو من مات بحديدة فهو يتوجه بها في نار جهنم خالدا فيها أبدا، وهذه الكلام أنا اتكلمت في خطبة كاملة في هذا المسجد ورديت على مثل هذه الأمور، قلت إنه لا يكون كافرا خارجا من الملة إلا إذا فعل ذلك مستحلا مستحلا، يعني يقول لك إيه الانتحار حرام، أنا أعرف إن الانتحار براحة وكويس، إيه المشكلة يا عم الإسلام يحرم من الملة إلا إذا فعل ذلك مستحلا مستحلا، يعني يقول لك إيه الانتحار حرام، أنا أعرف إن الانتحار براحة وكويس، إيه المشكلة يا عم الإسلام الحرام، يقول لك لا حرام دي عندكم مش عندنا بقى، أنا مش مقتنع بيها دي، تمام. فلو جهر بذلك قطعنا بكفره، ولو لم يجهر بذلك فهو بيعامل معاملة المسلمين وأمره مفوض إلى رب المسألة، لكن ها يدفن في مقابر المسلمين وهنصلي عليه وكذا وكذا وكذا، لان في ناس يعني كما قلت في خطبتي بتستحل الانتحار، يعني في اوروبا زي ما قلت لكم في انجلترا بيستحل الانتحار، وعاملين اماكن مكان مخصوص للمنتحرين، اللي اتضايق يروح يخلص يلا، فعلشان يقول لك ما حدش يتحاسب عليه، اماكن مخصوص للمنتحرين، فجايين قصاد منطقه فيها ماء يعني بحر، وراجعين بقى ورا منها في منطقة صخرية صخرة حادة جدا، وبنيين ملط واحد قصير شوية والتاني عالي، القصير شوية ده بقى للعواجيز والعالي ده بقى للشباب، يطلع الواحد عشان فضل لما ينتحر كده يبقى ينتحر يعني، وهو هم يقولوا عليها كده ريلكس يعني عايش عيشة وردية، حاسس هو بينتحر ان هو نازل يعوم، فروح باصص المية وببعد عنه، لكن تحت منه ايه صخور باصص المية وروح ناطر عشان برضه بيكون كده بقى حاسس ان هو بينط في الماء، فروح نازل على الصخور دي بتفشفش خلاص، فبيبيحوا هذا وبيحلوه، مفيش مشاكل يعني مفيش مشاكل، الاسلام لا يبيح هذا باي حال من الاحوال يعني مش تبقى فيه. السؤال عن الطلاق ومش هجاوب عنه، خلونا مشوار بديكوا شويه بديكوش مش مشكله خلاص، تمام. السؤال عن الطلاق وانا مش هجاوب عنه، واظن انتوا عرفتوا ليه، بيقول لي إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني، زوجتي تشتكي دما ينزل عليها في غير أيام الدورة، وينزل أيام ويرفع ثم ينزل كذا، وبالكشف الطبي تبين أنه بسبب اللولب الطبي اللي هو الشريط يعني. فما وإحنا عندنا طفلة رضيعة يعني عايز يقول لي كده ضرورة لاستخدام هذا اللولب، فما حكم الدين في هذا الدم؟ هذا الدم بيسمى استحاضة، والمرأة مع نزول هذا الدم بتصوم صومها صحيح وتصلي، ولكن بشرط أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى لو نزل عليها هذا الدم وهي تصلي فصلاتها صحيحة. وقد جاءت امرأة في حديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إني امرأة أصطحاب دائما بنزل عليها دم، فماذا أفعل؟ قال صومي وصلي ولكن توضئي لكل صلاة ودعي ذلك في أيام قرئك. يعني لما الدم ينزل على طول انت عارف ايام اللي الحيض فتدعيه في ايام حيضك. نعم عايز لا سيبهم انا عارف انا عارف لاش علي يسر. ماشي، ده بالنسبة للمرأة التي ينزل عليها دم كثير. بيقول لي هل يجوز اخذ اجر على تعليم القرآن والقاء الدروس والخطب؟ بالطبع يجوز، وعندك حديث صحيح البخاري احق ما اتخذتم عليه اجرا ايه كتاب الله. ولكن لما تقرأ بقى شرح هذا الحديث وما قال ابن حجر وما قاله أهل العلم، وطبعا البخاري عمل له باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن في باب العلم، في كتاب العلم، في كتاب العلم له باب حكم أخذ الأجرة، فهتقرأ أن هذا يجوز شرعا إذا كانت هذه مهنته ولا يتكسب إلا منه. هذه واحد. اثنين، وإذا كان لا يشترط، يعني لك أنك تأخذ أجرة لكن هي ما تشتريتش الصورة بعشرة جنيه والمش عارف والايه لا فلا، ولكن لا يشترط يبقى لكن يجوز يجوز ولا شيء في هذا ان شاء الله تعالى. تمام. يقول لي ما هي الحكمة من تحريم ما يسمى بربا المتماثلين، التمر بالتمر والبر بالبر، وهل هذا قاصر فقط على هذه الاصناف الستة الحديث فقط ولا يدخل فيها السيارات والذهب وخلافه؟ وفي كتاب للشيخ كشك الله يرحمه قال إنه إذا اتفق الزوجان على تحديد النسخ. بسأل تاني، أنا أخذ من ورقتك السؤال الأولاني فقط لا غير، بس وأوعى تبقى تعمل حبة تبقى ناصح وكل ده بعد كده هتجيب له السؤالين في ورقتين عشان يبقى ده اسأل وده اسأل، بعرف الخط ما بجاوبش عشان تبقى عارف، وانا استاذ معرفة الخطوط يعني بعرف الخط وما جاوبش خلاص. طبعا لسه احنا قايلين ان مش كل حاجه تسال عن حكمتها حلو، مش كل حاجه تسالنا عن حكمتها. الشرع لها في الاشياء المتماثله اذا يعني اردت استبدال فيبقى يدا بيد وزنا بوزن، فهذا لكن جمال بقى السؤال هو ده في كل حاجة متماثلة ولا مش في كل حاجة؟ بعض أهل العلم نظر إلى لفظ الحديث وزنا بوزن فقال إن التحريم لا يدخل إلا في الشيء الذي يوزن، الذي إيه؟ يوزن. أما ما لا يوزن فلا شيء في هذا. أبدل قطعة أرض بقطعة أرض مع انهم مش لازم اشتري تكون في بعض وزي بعض مش عارف ايه، سيارة بسيارة وندفع الفرق مش مشكلة، مفيش مشكلة، جلبية بجلبية وادفع الفرق مفيش مشكلة. فادخلوا هذا فيما ايه وراعوا شرط الشرطية في الحديث ان ذلك يكون فيما ايه فيما يوزن، فلا بد ان يكون يد بيد وزن بوزن، وما لا يوزن فالأمر فيه سعة، فالأمر فيه سعة. ده أمر. البعض الآخر بقى بيقول كل ما أمكن أن يكون متماثلا فابتعد عن المقايضة المبيدة المبدلة إلا إذا اتحد الشيئان زي ما قلنا. لكن هو فعلا أنا من الذين يعني يميلون إلى الأخذ بالقول إن هذه الأمور تدخل فيما إيه فيما يوزن، لكن هتديني حل بدل حل لازم يد بيد وزن بوزن، واخد بالك؟ لا. وهكذا بيقول لي مش عارف ايه، سمعنا اخيرا عن عبدة الشيطان وموضوع استنساخ البشر، نرجو بيان موقف الدين من هذا. يبدي موضوع عبد الشيطان ده يمكن انا قلت في محاضرة قريبة وعامة اني كل تيار بيبقى له تيار مضاد، اللي هي بعلم المنطق بيقول الكل فعل رد فعل رد ايه فعل. فاللي حصل فيما مضى ظهرت فرقة متشددة قنطت الناس من رحمة الله، وهي فرقة الخوارج، وظهرت بتشددها وقعدوا بقى كل من يذنب ذنبا يكفروه ويقطعوا له بالخروج من الملة. فكل كبيرة يفعلها الواحد كافر كافر كافر كافر كافر كافر كافر، وعشان تتوب بيبقى لازم تغتسل وتنطق بشهادتين. عندهم كده خارج كده، ولو مت وانت مرتكب للكبيرة ولم تتب منها يبقى مت على كفر، وانت كافر خالد مخلد في النار ابدا. التيار ده كده يعدي ولا لازم يبقى له رد فعل؟ رد فعل هذا التيار المتشدد فرخ فرقة اسمها المرجئة، اللي هو الطيار المقابل بقى. المرجئة قاعد يقول له ايه كافر كافر كافر، لا لا لا لا ايه ده، ايه الكلام مش الفاضي ده، لا احنا زي ما لا كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني الكافر مهما عمل من اعمال خير مش هتنفع، فلم كافر صدق مش عارف عمل ايه عمل ايه سبق كذا كذا كذا جهنم جهنم، لان ربنا قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين، هيعمل عمل بقى. فقالوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الايمان معصيه. بقى انت بتاع الخوارج تقول لي يذني بقى كافر؟ لا والله ولا في حاجه ولا هيتحاسب عليها حد. لا يضر مع الايمان معصيه. فانت ما دام قلبك سليم لا اله الا الله محمد رسول الله اذني واسرق واعمل اللي انت عايزه. وفين؟ اعمل اللي انت عايزه. تعرى واتغطى كل اللي انت عايزه اعمله وداخل الجنه يا حبيبي داخل ما فيش عليك اي حاجه. فاصبح موجود هذا التيار المتشيد. اللي حصل ان احنا في العصر الحالي الامور صارت على العكس. يعني زمان البداية ظهور التيار المسلم، عندنا احنا بقى دلوقتي ظهر التيار المتسيد. عشان بيجوا يسألوني مين المسؤول مين المسؤول، ومرة واحدة قال لي حسب البيضة ولا الفرخة، الفرخة ولا البيضة، قال لي الاول ده محسوبة. احنا اتوجدنا ليلة تسيد، ده اللي حصل الاخوه لو كده تسايب. منهج المرجئه كان يسود الدوله بحكامها واللي فيها. يطلعوا يقول لك ايه؟ ايه يعني الواحده تلبس منجب؟ حريه شخصيه، المهم قلبه قلبه. فبقت الرقصه تقول قلبي، والعريانه تقول قلبي، والزانيه تقول قلبي، ربنا يوجع قلوبهم جميعا ورحنا منهم، كل واحد يقول قلبي. فتسيبوا اعملوا كل اللي انتوا عايزينه حاجات تعملوه. فنوا ورقصوا ها؟ ويقولوا الناس كده تقنبلوا زي ما انتوا عايزين، ايه ايه قلبكم ايه؟ يقول لك بس بس كده 100 100. فده نتج عنه ظهور الايه؟ ظهور التشدد اللي هو الطرف المضاد بقى. فبدات تظهر الجماعات الاسلاميه. ايه اللي بدات بقى تنادي؟ لا ده غلط، ده حرام، ده حرام، ده حرام، ده حرام، ده حرام. بدا هذا التيار يفرخ تشددا. اللي هو بدأ يفرخ لنا جماعة التكفير. ما هو كل طيار بيفرخ، فالطيار بتاع جماعتنا فرخ جماعة التكفير اللي كفرتنا في كل حاجة، وبيطلع مع ناس بقت تجنني تجنني، يعني واصل بيهم الأمر كفار النبي وكفار العصفورة، وقعدت مع دول ومع دول كفار النبي وكفار العصفورة. ها العصفور ها العصفور، والله قاعد واحد يعدهم لي بمنتهى اللا حياء وقله الادب، اللي النبي كفر كفر لحظي في 12 موضع ويعدهم لي كده. جنون جنون والله جنون. ويقول لك والعصفوره دي واعكس اللي هو على سبيل المثال العصفوره دي كفر ليه يا حبيبي؟ يعني ربنا خلق لها الطبيعه كلها سابت الطبيعه جايه تقف على سلك الحكومه؟ لا خلاص اهدى اهدى اهدى فأين تذهبون؟ طبعا انا بقول مش كل الشباب الملتزم كده زي ما بيصور لك، لا لكن في كده، وقعدت مع كده عشان اكون منصف. فبدأ يفرخ التيار المضاد ده اللي هو تيار الالتزام، للأسف الالتزام بقى كل واحد بفهمه وبوعيه هو، فوصلنا الى فرخ لنا تشتت تكثير. والتسيب بقى اللي كل حاجة عمل كل حاجة مفيش مانع كل حاجة مش عارف ايه وهم حاجة قلبك، فرخ لنا عبدة الشيطان. فعبدة الشيطان ده تفريخ طبيعي للتسيب. يعني كل اللي عمل الشيطان كانوا ايه شايبين، البنت ما عليهاش خيول والواد ما عليهاش خيول، يخدم زي ما هو عايز، يدي زي ما هو عايز، يعمل زي ما هو عايز، فاضل بيهم الامر انهم عبدوا الشيطان. ها واهليهم يقول لك يعني جايبين واحده، انا مش عارف والله يعني انا لو كنت اطول احط ايدي جوه التلفزيون اضربها بالجزمه كنت ضربتها. يعني قاعد ام واحد فيه بتتكلم ولا يعني مش عارف ابني عمل ايه، لبس تيشيرتات عليها صور مش عارف جمالي مش عارف. طب كانوا يقولوا لنا ان ده غلط، الله يخرب بيت ابوك ما رحمه وقاعد لانه معلش يربيك، وانت يعني من غير ما يقول لك ما انتش عارفه ان ابنك لما يعمل كده يبقى يعني هقول عليه ايه، يبقى مخنث، يبقى بني ادم محترم، يبقى سوي لما يعمل. هو لازم نيجي نقول لك على كل حاجه مش عارفه يعني ايه الحلال وايه الحرام؟ شويه بقى مش عارفين حاجه، عائلات متسيبه فهتنتج ايه؟ هتنتج ايه؟ فايه المانع نرجع الساعه 3 ونرجع الساعه 2؟ وشفت من ضمن البنات اللي واخدينهم واحده ابوها وامها وعندها 18 سنه في الكويت وسابينها عايشه انا واخدين قاعده في الشقه ومعاها المفتاح ومعاها العربيه، تخرج اللي بتحبه دي وقت بتحب. فالنتيجه لازم تكون ايه؟ لازم تكون ايه؟ فعباده الشيطان تفريخ طبيعي للتسيب. لكن اللي يخضبك ويحزنك والله يا اخي ان هذه الدوله تكيل بمكيالين. التشدد لما او هقول الالتزام لما في بعض الاحيان شطح اصحابه وتشددوا ضقوا عليهم بمطارق من حديد وبلا رحمه، وقعد المفتي ليس من الاسلام اقتله دمره. ولما اتعبد الشيطان قال لك ده الغلابه عايز اللي ياخد بايدها والراحه عليها ومعذورين ومش عارف ايه، ولقيت مليون واحد دفع عنهم اللي كان بيستلم ب 100 مكيال مش عارف ايه ده سبحان الله. زي اليهود يقولوا احنا في حرب معاهم، اولاد اللي مش عارف ايه اولاد القرود والخنازير وهم ادفع المفتي ده بملء فيه. دخلنا بقى في طبيع العلاقات ومش عارف ايه، لا حبايبنا وامه من الامم اللي ينبغي انها تحترم، والسلام والنظام صارت تتفرج على العالم دي وعماله تلعب بينا تقول الله لا يكسبك لا دنيا ولا اخره. يعني ايه ده ايه ده ايه ده؟ خلي لو معاك بقى مكيال الاسلام فهتلاقي نفسك كده خلاص مش متمزق، هو مكيال واحد. فزي ما بقول لك ان فعلا عباده الشيطان التفريخ للتسيب، ودول شاب بالغ وفتاه بالغه، شاب بالغ وفتاه بالغه كان المفروض الحكم الاسلامي في منهم مرتدين، واما ان يستتابوا واما ان يعدموا. لكن طبعا حتى المفتي الجديد لما ها شد حلو قال الكلمتين دول ما ترحمش، الله ما ترحمش، مسكوا بقى الجراد المنحله بقى كلها بالراحه عليهم، ده سوس وتوت الحلوين، ايه يعني اما حوض الشمال كده شويه بالراحه، وسبوهم والحقوهم وارحموهم والدنيا اتقلبت والدنيا اتقلبت، واخد بالك؟ لكن بقى بخيمر وعبد الموجود اللي قال عايزين شريعه اسلاميه كسر عضمه، ده مش نافع. ليه؟ ليه؟ سبحان الله العظيم. لا الخطا اللي هنا نحاسبه والخطا اللي هنا نحاسبه، والاسلام كده ما بيجاملش حد. ولذلك احيانا والله في ناس كتير تقول انت حاطينا في امر، شويه بتعيب على الدوله وشويه بتعيب على الاخوه، انت مع مين بالظبط؟ يا ابني انا مع الحق، في غلط في الاخوه ما بسكتش، في غلط في الدوله ما بسكتش، ما بدلش ب 100 مكيال، هو مكيالي واحد، مكيال الصواب، انت غلط هتلاقيني واقف لك بالمرصاد، هم غلطوا هتلاقيني واقف لهم بالمرصاد، انت تكرهني ما بيهمنيش، هو يعتقلني ما بيهمنيش. هو كده الصواب عندي صواب، خلصت. فيا ابني ولسه هنشوف بقى. اما موضوع الاستنساخ بقى اللي بتسمع عنه، فانا عايز اقول لك ريح دماغك منه. انت شفت حاجه؟ يقول لك اصل عملوا معزه وجابوا معزه، انت شفت؟ يقولوا اللي يقولوه ويعملوا اللي يعملوه. لا يمكن لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فيقول له اما يجي واحد يقول لي لا ده انا خلقت انسان، هاتهولي وريني كده اللي انت خلقته، انا شايف حاجه قول لي اللي انت عايز تقوله. فما تشغلش بالك بالغراء ده، لان هي دي بقى الموضه اللي عايزين يشغلوكوا بيها دلوقتي. ها؟ فبتنزلقوش في الطيار ده، ولا اكنك شفت حاجه ولا اكنك سمعت حاجه، يجي لك قصاصه ورق مجله كتاب حطه على البوتاجاز ولا اكنك قرات فيه حاجه، خلاص انسى انسى. الشاطر يجي قدامي ويعمل، يا الله الشاطر يجي قدامي ويعمل بس، لكن انا اسمع كلام من بعيد لبعيد انا مش شايف حاجه، ولا لا علاقه لي بهذا، لا علاقه لي بهذا، في هذا القدر كفايه. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ولا تنسوا لقاءنا غدا ان شاء الله تعالى في خطبه الجمعه في مسجدكم هذا ان شاء الله تعالى.